السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما نفع الحجاج وعلى آله وصحبه صفوة ركب الحج. أما بعد، فهذا الكتاب العاشر من برنامج منافع العلم في سنته الأولى 36,400,000، وهو كتاب مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وسنقتصر على قراءته فقط لتستفيدوا روايته، وأما شرحه فإن الصوت يضيق عنه، ونستدركه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم مسند المناسك جزء فيه أصول أحاديث الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله حق لا شريك له، وأشهد أن الله حق لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أبدا وعلى آله وصحبه سرمدا. أما بعد، فهذا مسند صغير. قوله سرمدا، سئل بعض أهل العربية عن معنى سرمدا، قال بدون ميم، يعني كيف سردا. أما بعد، فهذا مسند صغير من حديث البشير النذير، ذكرت فيه جملة من أحاديث الحج تجتمع في كونها من دلائل المحتج، مسوقة بأسانيدها من دواوين الرواية الحديثية كي تستفاد وتكون أصلا في روايتها ودرايتها لمن أراد. رتبتها على المسانيد تنويعا للمقتبس المستفيد، وهي كلها مما تلقيته قراءة عن الشيوخ الأماجد ورويته عنهم بمتين الإسناد. قراءة عن أحسن الله عليك. وهي كلها مما تلقيته قراءة عن الشيوخ الأماجد الأمجاد ورويته عنهم بمتين الإسناد، فما فيه من الأحاديث المروية من صحيح البخاري فأخبرني بها عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه. عزيز زبيدي، المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه. قال أخبرنا أحمد بن أمير الله الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني، قال أخبرنا نذير بن حسين بن جواد علي الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي حسيني نذير حسيني نذير حسين بن علي بن جواد بن علي محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشمير قال أخبرنا محمد أمين الكشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي. أخبرنا يعني إيش؟ قراءة ولا إيش؟ ولا إجازة؟ يعني قراءة، إذا وجدت في الأسانيد معناها قراءة. قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الحسين بن مبارك الزبيدي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا عبد الله بن محمد السرخسي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي السرخسي قال يجوز يكون الراء وفتحة السرخسي والسرخسي لكن أعيد لأنه قال في الأول بن محمد ثم صواب بن أحمد نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا الفربري أحسن الله عليك. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله صاحب الصحيح وما فيه من الأحاديث المروية من صحيح مسلم فأخبرنا بها عبد الغفار بن حسن قوله مولاهم يعني ولاية إيش؟ مش كانت ولاية البخاري لجعف محمد بن عبد الله المسند الجعف نعم ولايته إسلام فجده أسلم جده المغيرة أسلم على يد محمد بن عبد الله المسندي الجعفي فينسب إليه ولاء إسلام قال السيوطي ولا عتاقة ولا أحلف ولاء إسلام كمثل الجعفي يعني البخاري نعم قال فأخبرنا بها عبد الغفار حسن بن عبد الستار حسن للعمر فوري قراءة عليه قال أخبرنا أحمد بن أمير الله الدهلوي قال أخبرنا أحمد الله بن أمير الله الدهلوي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا قوله بالسند السابق السند السابق من فوق نذير حسين أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي هذا معنى بالسند المتقدم يعني بسلسلة الرجال السابق والوصف المتقدم يعني بقوله أخبرنا قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن قيد هنا الأصل مع الإطلاق أن تكون للقراءة والسماع قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا أحمد بن محمد الخفاجي قال أخبرنا علي بن محمد الخزرجي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الفتوحي قال أخبرنا محمد بن محمد البلقيني قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزركشي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا محمد بن قوله إجازة إن لم يكن سماعا مثل هذا يستعمل إذا وجدت مظنة يقال فيها بإمكان وجود السماع لكن لم نقف عليه فمثل هذا لا يقال أخبرنا وإنما يقال إجازة إن لم يكن سماعا وهي أعلى من قول إجازة لأن إجازة يعلم أنه لم يسمع قطعا وإنما أخذه بالإجازة لكن قول إجازة إن لم يكن سماعا أنه توجد فيه مظنة السماع لكن لم نقف عليه والسماع لا يثبت إلا بالقطع ليس بالمظنة فقط قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البياني قال أخبرنا علي بن مسعود الموصلي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر الواسطي وأحمد بن عبد الدائم المقدسي قال الأول وأخبرنا منصور بن عبد المنعم الفراوي وقال الثاني أخبرنا محمد بن علي الحراني قال أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد الفارسي. هذه الأسماء فارسية أحيانا يجوز فيها وجهان أو أكثر، مثل الفراوي، هذا يجوز الفراوي والفراوي والفراوي، والفربري الذي تقدم يجوز فيه الفربري والفربري، وهكذا. من اللطائف يقولون محمد بن الفضل الفراوي له الفراوي، يعني الذين أخذوا عنه أكثر من ألف رووا عنه. نعم. أحسن عليك. قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. أحسن عليك. قال أخبرنا مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله صاحب الصحيح. الني القصب، نبات القصب، هذا يسمى بلغة الفارس ني، وسابور ملك منهم، بنى مدينة من هذا النبات القصب فكانت تسمى نيسابور، يعني قصب سابور، ثم غلب عليها نيسابور نيسابور. نعم. أحسن الله عليك. وما فيه من الأحاديث المروية من سنن أبي داود فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي. قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال أخبرنا محمد بن محمد البكري ختن، هذه الآن في الصين لأحد علماء القرن الماضي كتاب مفرد في علمائه، كانت عامرة بالعلماء إلى وقت قريب ثم استولى عليها الشيوعيون وضعف فيها الإسلام فضلا عن العلم. نعم. قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزدة قال أخبرنا مفلح بن أحمد الدومي قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب طبرزدة بالذال ويقال بالدال أيضا، وهذا غالبا في الأسماء الفارسية تجيء بالدال والذال، ومنه بغداد وبغداد. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله صاحب السنن. وما فيه من الأحاديث المروية من جامع الترمذي فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن علي القياتي قال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا عمر بن أميلة المراغي قال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي إسماعيل الكروخي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من سنن النسائي فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا رضوان بن محمد العقبي قال رضوان العقبي رضوان ولا رضوان ولا رضوان تكريت رضوان هو بضم الراء وكسرها رضوان ورضوان أما رضوان هذه متأخرة مولدة قال أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا رضوان أحسن عليه قال أخبرنا رضوان بن محمد العقبي العقبي قال أخبرنا علي بن أحمد السلمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن القارئ قال أخبرنا علي بن نصر الله بن الصواف قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن الكسار قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن السني قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من سنن ابن ماجه فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف ماجه دائما بين الهاء وقفا وصلا ما يقال ماجة إنما ماجه من يحفظ البيتين اللي ذكرناهما تذكر البيتين والبيت الثاني نعم أحسن يا صاحي نطق ماجة بالها بلا لجاجة يا صاحي نطق ماجة بالها بلا لجاجة والتاء عند الكملة مردودة ومهملة والتاء عند الكملة مردودة ومهملة صاحي يعني إيش ها مقابل النائم مثل ما قال الأخ يا صاحبي هذا يعني منادى رخم والأصل في الترخيم الأسماء لكنه شذ لكثرة الاستعمال قال الحريري وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي نعم فأخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي لماذا قال في هذا الرجل في أربعة مواضع المعروف بأبي الحسن الكشميري أحسنت أنه مشهور بهذا الاسم لأنه كان في اسمه ونسبته يوافق شيخه شارح المشكاه وهو أحد شيوخه وهو الشيخ عبيد الله الرحماني وهو قد تخرج من الرحمانية أيضا فيقال له عبيد الله الرحماني فكان يميز بين الناس بكنيته ونسبته إلى كشمير أبو الحسن الكشميري لأنه سكنها مدة تقرب من 30 سنة وإن كان ليس من أهلها فهو. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي. أبوه هذا من نوادر أهل العلم في القرن الماضي. اليوم الدرس ما فيه لتعليقات يسيرة فنذكر مثل هذه الأشياء. رحل في طلب العلم 29 سنة، كان أبوه من الإقطاعيين الذين كانوا نوابا عن الإنجليز في جهة بستي من بلاد الهند، وكانت له أملاك واسعة. فلما نشأ في أول صغره ألقى الله في قلبه محبة العلم، وكان أبوه لا يرغب أن يكون من علماء الشرع، ويحب أن يتعلم العلوم الحديثة من اللغة الإنجليزية وغيرها. فخرج من بيت أبيه هاربا وعمره 9 سنوات، وجال في طلب العلم في الهند 29 سنة، وقرأ أنواع من العلوم قل من يجمعها، وقرأ على شيوخ في العلم قل من يجمعه، لكن كانت له رحمه الله رغبة شديدة في العلم. ثم عاد بعد 29 سنة إلى بلده، ووجد أباه قد مات ولم يأخذ من إرث أبيه درهما واحدا، وتجرد رحمه الله لنشر العلم ونفع الناس في منطقة أخرى غير بلد أبيه حتى توفي رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالسند السابق والوصف المتقدم إلى عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي إجازة قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي قال أخبرتنا باي خاتون ابنة العلاء السبكية قال أخبرنا محمد بن محمد البعلي قال أخبرنا يوسف بن عبد الرحمن المزي قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي وعبد الحق بن عبد السلام بن علوان وعبد الرحمن بن أبي عمر البعلبكي قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قدامة قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي قال أخبرنا محمد بن الحسين المقومي قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن القطان قال أخبرنا محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجة صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من مسند أحمد فأخبرنا بها عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قراءة عليه قال أخبرنا علي بن ناصر أبو وادي إجازة عن نذير حسين بن جواد علي الدهلوي عن محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي عن عبد العزيز بن أحمد الدهلوي عن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني عن أبيه عن محمد بن محمد الغزي عن أبيه عن محمد بن محمد العوفي المزي قال أخبرنا أحمد بن عثمان المصري قال أخبرنا محمد بن محمد بن حيدرة قال أخبرنا علي بن أحمد العرضي قال أخبرتنا زينب بنت مكي الحرانية قال أخبرنا حنبل بن عبد الله الرصافي قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا أبي رحمه الله صاحب المسند وما فيه من الأحاديث المروية من سنن الدارقطني فأخبرني بها محمد وإسرائيل بن محمد بن إبراهيم السلفي قراءة عليه. قال أخبرنا عبد الحكيم بن إلهي بخش الجوري ابن إلهي بخش. ما معنى إلهي بخش؟ ما معنى بخش؟ معناه هبة وعطية، ولذلك من الأسماء التي لا تجوز مثل محمد بخش مركبا، فإن معناه عطية محمد، لهذا لا يجوز، إنما إلهي بخش يعني عطية الله. نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا عبد الحكيم بن إلهي بخش الجيوري قال إجازة عن الجيوري إجازة عن نذير بن حسين بن جواد علي الدهلوي بسنده المتقدم مسلسلا بالإجازة إلى محمد الغزي الأب عن زكريا بن محمد الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني. قال أخبرنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وعلي بن أبي بكر الهيثمي قال أخبرنا أحمد بن هيثمي يوسف الهيثمي ولا الهيثمي بالثاء أم بالتاء؟ المحدث بالثاء علي بن أبي بكر الهيثمي، والفقيه الشافعي بالتاء المحدث بالثاء، محدث آخرها ثاء فهو بالثاء علي بن أبي بكر الهيثمي، والفقيه الشافعي شارح المنهاج وصاحب كتاب الزواجر في الكبائر في معرفة الكبائر قال له ابن حجر الهيثمي بالتاء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال أخبرنا يوسف بن خليل الحلبي قال أخبرنا ناصر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا إسماعيل بن الفضل السراج قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الأصبهاني قال أخبرنا علي بن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الأحاديث المروية من سنن البيهقي الكبرى فأخبرني بها محمد وإسرائيل بن محمد بن إبراهيم ابن محمد إبراهيم السلفي قراءة عليه. قال أخبرنا عبد الحكيم بن إلهي بخش الجيوري قال إجازة الجيوري قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي بالإسناد المتقدم قريبا إلى علي بن أبي بكر الهيثمي على وصفه المذكور. قال أخبرنا إجازة قال أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال الشحامي قال أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله صاحب السنن. أحسن الله عاقبتنا في الأمور كلها ورزقنا الإخلاص واتباع السنة في جلها ودقها، وهذا أوان الشروع في المراد، وعلى الله وحده الاعتماد. يعني هذه الأسانيد الكلية الموصلة إلى التصانيف الآتي النقل منها. مثلا يأتي عندنا تجد يقول بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد ويذكر إسناده. الإسناد المتقدم يعني الذي تقدم في صدر الكتاب، فيكون إسناد هذا الحديث من أول إلى آخره تأخذه من أول الكتاب ثم تتبعه ما وراء الترمذي. نعم. بعد هذا حديث الأولية أقرأه عليكم ليكون سمعا لكم من لفظي. فاتحة بالخير لائحة. حدثنا محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكمبلشي وهو أول حديث سمعته منه، صحح الكمبلشي بضم الياء ليس مكسورة الكمبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني

قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد ابن خليل الحسني قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه. أين يلتقي هذا الإسناد بالإسناد المثبت؟ لا يلتقي قبل ابن خليل. هذا الإسناد الثاني هذا كم بيني وبين محمد بن خليل؟ اثنان، حسن بن عبد الهادي وشيخ عبد الستار عندها. أما الإسناد المثبت عندكم أولا الشيخ تاج الدين ثم عبد القادر بن توفيق ثم أبو النصر ثم محمد بن خليل، فثلاثة. فالإسناد الأخير هو أعلى هذه الأسانيد، وكل إسناد ثبت عندكم أني رويت به لكم الرواية به. أشرف هذه الأسانيد عندي هو الإسناد الثاني من الثلاثة، وهو الحسن بن عبد الهادي عن عبد الستار بن عبد الوهاب عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، هذا شارح النونية، شارح نونية ابن القيم، عن عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد. نعم. قلتم غفر الله لكم. مسند أبي بكر الصديق القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الإمام البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن في يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. قوله أخبرنا حميد بن عبد الرحمن، كل ما في الكتب الستة من الرواة الذين اسمهم حميد فهو بالتصغير، وليس عندهم حميد بفتح الحاء. وقوله فيه من أجل قول الناس الحج الأصغر، يعني إيش؟ ما هو الحج الأصغر؟ سنة، يعني العمرة. فالعمرة تسمى الحج الأصغر. نعم. السلام عليكم. مسند عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وأبي كامل رأيت الأصيلع، وأخرجه البخاري من حديث أسلم مولى عمر ونحوه وبالإسناد المتقدم وأخرجه البخاري من حديث أسلم مولى عمر ونحوه صلى الله عليه وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهل هو المنهل لكن يقال له أيضا منهل. نعم. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول قال سمعت عمر بن ميمون عمر عمرو يبيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، انفرد بروايته البخاري دون مسلم. جمع يعني إيش؟ مزدلفة. قولهم أشرق ثبير، ثبير اسم جبل، كانت الشمس تطلع من ورائه، فكانوا يقولون هذا استعجالا لطلوع الشمس، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، فلما أسفر جدا دفع صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله عليك. قلتم غفر الله لكم مسند عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح ولا يخطب انفرد بروايته مسلم دون البخاري. مسند علي بن أبي طالب القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. أخرجه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش به نحوه. قوله من حديث أبي معاوية محمد بن خازم ليس في رواة الستة خازم إلا في اسم أبي والد أبي معاوية، وما عداه فإنه في الأسماء والكنى حازم، فأبو معاوية هذا اسمه محمد بن خازم الكوفي الضرير، فأبوه بالخاء المعجمة، وما عداه فهو حازم. نعم. قلتم غفر الله لكم مسند أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الدارقطني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حصين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال الزاد والراحلة. ورواه الحاكم من وجهين عن قتادة عن أنس وقال في أولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قوله حدثنا حصين، كل ما عندهم من هذا الاسم فهو بالضم حصين، أولهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي، أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي، والثاني أبو حصين ابن يحيى الرازي، أبو حصين ابن يحيى الرازي، وثالثهم أبو حصين عبد الله ابن أحمد ابن يونس، أبو حصين عبد الله ابن أحمد ابن يونس، فهؤلاء الثلاثة كنيتهم بفتح الحاء أبو حصين، وما عداهم فهو حصين بضم الحاء في رواة الكتب الستة. نعم. السلام عليكم. قلتم غفر الله لكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما رضي الله عنه وهما قاديان إلى منى من عرفة وهما قاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة قال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقال أيضا حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب به نحوه انفرد بروايته البخاري دون مسلم. حدثنا عبد المتعال بن طالب. عبد المتعال أم عبد المتعالي؟ أيهما؟ أيهما؟ أحسنت. فيها وجهان، أحدهما عبد المتعال والآخر عبد المتعالي، تبعا للقراءتين الواردتين في قوله تعالى وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعالي. ومن الفوائد أن الأسماء الإلهية تتنوع في مواضع باعتبار القراءات القرآنية، فمن أسماء الله المتعال ومن أسماء الله المتعالي، لكن ليس من أسماء الله العال. فاسم عبد العال لا يجوز لأنه غير معبد لله، فالله عز وجل ليس من أسمائه العال، والتعبيد إنما يكون بالأسماء الإلهية للأسماء الإلهية، فلا يجوز التعبيد لغيرها من صفات إلهية أو ما لم يثبت كونه اسما ولا صفة. نعم. قلتم غفر الله لكم. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى، ولم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. قوله سئل عن العمرة واجبة هي، ما معنى الواجب هنا؟ يعني الواجب في الاصطلاح المعروف عند أهل العلم هذا معناه، سئل عن العمرة واجبة هي، يعني الواجب المعروف الذي تواطأ عليه بعد ذلك علماء الأصول. وهذا الحديث فيه ما قال، لكن من الأحاديث حديث صحيح فيه ذكر واجب، ما هو؟ رواه يقول الأخ عبد العزيز حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من رواه؟ لا كتاب يعني، في بلوغ المرام رواه السبعة، يعني متفق عليه وأيضا رواه أصحاب السنن. فهذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، يعني يلزمه اقتضاء لازما أن يغتسل ليوم الجمعة. ابن رجب رحمه الله اعتاض على أن معنى الواجب هنا ما اصطلح عليه الأصوليون بعد ذلك، فقال الواجب هنا إنما يقصد به المعنى اللغوي وهو اللزوم، وقد يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي وقد يكون مستحبا. لاحظت اعتراضه، هو يقول أن الواجب هنا يقول لا يكون بالمعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء وإنما بالمعنى اللغوي، فيكون مطالب به العبد، لكن هذه المطالبة تارة تكون وجوبا وتارة تكون استحبابا. ما الجواب عليه؟ جواب عليه ما رواه مسلم من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقالوا: أفي كل سنة يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت في كل سنة. فهذا يدل أن الواجب في عرف الشرع هو موافق لما اصطلح عليه بعد ذلك الأصوليون، فالواجب بقية باقية من الحقائق الشرعية المتعلقة بالأمر التي تواضع عليها بعد ذلك الأصوليون. فالواجب والفرض في الشرع مستويان، لكن بينهما فرق. ما هو؟ يعني أكثر ما يأتي الواجب في الشرع تسميته فرضا. وفي حديث سليمان بن بلال عن أطام يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأمر له نوعان في الشرع، أحدهما الفرض والآخر النفل، هذه هي الحقيقة الشرعية لمفردات الأمر. ويسمى الفرض أيضا واجبا في الشرع مع ندرة ذلك في خبر الشريعة. فالفرض جاء في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى: سورة إيش أنزلناها وفرضناها، في سورة النور. ومنه قوله تعالى: فريضة من الله، في آية المواريث من النساء. أما الواجب فجاء فقط في الأحاديث النبوية. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ نعم، نعم. أيهما والواجب؟ الذي دل عليه خطاب الشارع الفرق قطعا بين الفرض والواجب، والفرق بينهما أن الفرض اسم للمأمور به باعتبار صدوره من الله، باعتبار صدوره من الله، والواجب اسم للمأمور به باعتبار تعلقه بالعبد. أن الفرض اسم للمأمور به باعتبار صدوره من الله، لذلك تجده مضافا إلى الله عز وجل: فريضة من الله، إن الله فرض عليكم، سورة أنزلناها وفرضناها. والواجب اسم للمأمور به باعتبار إيش؟ تعلقه بالعبد. لذلك في حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي حديث أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج. قال فرض، إن الله لما نسبه إلى الله عز وجل، بعدين قال: لو قلت نعم. قالوا: أفي كل عام، يعني علينا. فقال: لو قلت نعم إيش لوجبت. وراك ما كتبتها يا شيخ يوسف، هذه ترى ما تجدها في كتاب. إنسان دائما يحرص على تقييد العلم، بعض الناس قد تسمع المسألة تظنك تجدها في الكتب، لكن احرص على أن ما تسمعه من مسألة دائم تقيده، فإنك قد تجده وقد لا تجده. فإن وجدته صار هذا آكد في ثبوت علمك، وإن لم تجده عرفت علما جديدا لم تجده في الكتب فيما سلف. نعم، مسألة الفرق بين الفرض والواجب مذكورة في كتب الأصوليين، لكنهم لم يذكروا الفرق الذي جاء في الخطاب الشرعي، ذكروا باعتبار القطع والظن، التواتر والأحاد، القرآن والسنة وغير ذلك من المآخذ، لكن الذي دل عليه خطاب الشرع هو الذي ذكرناه. والعمرة بالمناسبة، العمرة واجبة ولا نفل؟ لماذا؟ أحسنت، صحيح من قول أهل العلم أن العمرة واجبة، لأنه ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف. فالعمرة واجبة، والفرق بينها وبين وجوب الحج ما هو؟ أحسنت. الفرق بينها وبين وجوب الحج أن الحج ركن، وأما العمرة فهي واجب وليست ركنا. نعم. أحسن الله عليك. قلتم غفر الله لكم. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال: وروى عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان. حدثناه أبو سعد الزاهد قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل الضرير قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة فذكره، وابن لهيعة غير محتج به. انتهى. لماذا قدم البيهقي بقية بعض الإسناد والمتن على لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر؟ واضح السؤال؟ سؤال يعني ليش ما صار على طريقة من قبله، يبدأون بالإسناد من أوله، فهو جاء ببعض الإسناد ثم جاء بالمتن ثم رجع وجاء بالإسناد من أوله حتى وصل إلى ما سبق. أحسنت. من طرائق المحدثين اللطيفة أنهم إذا فعلوا هذا يشيرون إلى رتبة نزول هذا الإسناد، إما في الصحة وإما باعتبار كونه ضعيفا. فإذا قدم المتن على الإسناد أو قدم المتن مع بعض الإسناد على أصله فهذا إشارة إلى تأخر رتبته عنده عن الصحة العالية أو كونه ضعيفا. فمن الأول البخاري، فالبخاري رحمه الله إذا قدم المتن على الإسناد فهو يشير إلى نزوله عن رتبته عنده، ووقع هذا في أول موضع عنده في كتاب العلم في قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب به، يعني بالمتن المتقدم، وهذا الإسناد دون الرتبة العالية، فمعروف بن خربوذ صدوق وليس من الثقات الضابطين الحافظين. وأشار إلى هذا بعد طول نظر ابن حجر في تفسير سورة الأحزاب من فتح الباري، أنه علم من هذا أن البخاري يصنعه لأجل نزول رتبته عنده، وقد يريدون به الضعف المحض كما ذكر الأخ أن ابن خزيمة من عادته أنه إذا قدم المتن على الإسناد فهو عنده إيش ضعيف، إذا قدم المتن على الإسناد أو ذكر بعض الإسناد مع المتن ثم ذكر أصله فهو عنده ضعيف. أين صرح به ابن خزيمة؟ ليت نجده في مقدمته. هذا صرح به ابن خزيمة في كتابه الأصل وهو مفقود، ونقله عنه ابن حجر في مقدمة المطالب العالية أن هذه طريقة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وقد يريدون بها أحيانا مجرد التنويع، قد يريدون بها أحيانا مجرد التنويع، لكن هذا مما يشار به أحيانا إلى نزول الرتبة أو إلى الضعف كهذا الموضع، فهو حديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم غفر الله لكم. وبالإسناد المتقدم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني محمد بن أبي حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هل أهل المدينة من مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عر، ومهل أهل نجد من قرن. مهل يعني موضع الإهلال، والإهلال هو الإحرام بالنسك، هو الإحرام بالنسك، وهو الذي يسميه الفقهاء إيش؟ ميقاتا، وهو الذي يسميه الفقهاء ميقاتا، ومرادهم به المواقيت المكانية التي وقتت لمن أراد الدخول في النسك. فالمواقيت التي تتعلق بالمناسك نوعان، فالمواقيت التي تتعلق بالمناسك نوعان، أحدهما مواقيت مكانية، مواقيت مكانية وهي المواضع المعدة للدخول في النسك من الأرض، والآخر المواقيت الزمانية وهي الأزمنة المؤقتة لنسك الحج أو العمرة، وتسمى إيش؟ أشهر الحج، وتسمى أشهر الحج. قال تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر الحج هي يقول الأخ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة، ويجوز كسرها والأفصح الفتح ذو القعدة. قال وعشر ذي الحجة، هذه تصير أشهر ولا تصير شهرين وعشر أيام؟ ها ايه ذكرنا عمن؟ نعم صحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الشرع إذا أطلق اسم الشهر فيريد به تمامه لا يريد به بعضه، وإذا احتاج إلى زيادة عليه فإنها تسمى، كما في عدد المتربصات أربعة أشهر وعشرة، فلو كان الحج أشهر معلومات يراد به شهران وعشرة أيام لأصرح بذلك، فلما قيل الحج أشهر معلومات علم أنها أشهر كاملة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ومذهب المالكية، وهو الذي ينصره الدليل. ووقع في الحديث ذكر خمسة مواقيت، أولها ذو الحليفة ويسمى آبار علي، وثانيها الجحفة وهي معروفة بهذا الاسم، وثالثها ذات عرق وهي تعرف اليوم بالضريبة، ورابعها قرن ويسمى إيش؟ قرن المنازل، ولا يسمى قرن الثعالب. لماذا لا يسمى قرن الثعالب؟ نعم أين؟ لأن قرن الثعالب موضع آخر، وهو جبل صغير في ميناء، هذا هو قرن الثعالب، وأما قرن المنازل فهو السيل الكبير. وخامسها يلملم وتسمى السعدية. هذه المواقيت الخمسة للحج اتفق عليها، لكن اختلف فيها ذات عرق ضعيفة لا يصح منها شيء، وهذه اللفظة التي وقعت في مسلم شاذة عند جماعة من الحفاظ، والحجة في ذات عرق هي الآثار الثابتة عن عمر رضي الله عنه أنه وقت ذات عرق لأهل العراق وانعقد عليها الإجماع. أحسن الله إليكم. قلتم غفر الله لكم. وبالإسناد المتقدم إلى الإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها عن منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قوله في الحديث فأهل بالتوحيد، ثم فسره بقوله لبيك اللهم لبيك، يعني بالتوحيد هنا توحيد إيش؟ توحيد أبو بكر، توحيد العبادة، لأنه فسره بعد ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فالتوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، وورد ذكره في أحاديث قليلة، منها هذا الحديث عند مسلم، ومنها حديث معاذ في الصحيحين واللفظ للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وأحسن، والمصدر منه توحيد، فالآية حجة في اسم التوحيد، وحذف المتعلق ليعم، فهو أحد في ذاته، وأحد في عبادته، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته، وأحد في أفعاله. والوقف في التلبية كما قرأ الأخ، فصححوا الفاصلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هنا الفاصلة الثانية ويوقف، ثم يقال لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الصحيح في كيفية التلبية. فالجملة الثانية مبدوءة بلبيك لا شريك لك، والجملة الثالثة أيضا مبدوءة بلبيك، فجمل التلبية 3 كلها تبدأ بلبيك، فيقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي صفة التلبية، هذا هو الموافق للوضع اللغوي والوضع الشرعي. أما الوضع اللغوي فلأن التلبية تجيء في أول الكلام لا في آخره، وأما الوضع الشرعي فتدل عليه تلبية المشركين الذي ثبتت في الصحيح، فكانوا يلبون فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتلبيتهم تدل على أن الجملة الثالثة تكون مبدوءة بالتلبية، فيقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. كيف ليس يعرفون العمرة وهم قد اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا؟ ما الجواب يا أيمن؟